قلنا في الدرس السابق بأنه توجد في مسألة ما إذا قصد الإنسان ارتكاب الحرم فلم يرتكبه مجرد قصد فهل يعاقب عليه أم لا؟ إنما توجد عندنا طائفتان من الأخبار، الطائفة الأولى تثبت العقاب عليه، والطائفة الثانية تنفيذ. وكنا في مدد بيان الجمع بين هاتين الطائفتين، ثم قلنا ذكر طب تشرف والجميل يجتمع بين الطائفتين. الجمع الأول أن نحمل الطائفة الأولى على من انتهى عن قصده ولم يصر على قصده باختياره، وباختياره خرج السير على قصده، والطائفة الثانية نحمل عليه من على من انتهى بقاصر خارجي. هذا الجمع الأول. والجمع الثاني أن نحمل الطائفة الأولى على من قصد إلى أن يرتكب بعض المقدمات، والطائفة الثانية نحملها على من قصد وارتكب بعض المقدمات فقط. هذا هو الجمع الثاني. هذا درس السابق. الآن درس الجديد من الآن يا إخوان، وهو أن نقول هذا الجمع الثاني يؤيده ما دل على حرمة الإعانة على الكفر، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإن هذه الآية الكريمة يستفاد منها أن الإعانة على الإثم، أن الإعانة على المحرم محرمة. هذه حرمة الإعانة على الإثم تؤيد الجمع الثاني، فإنه في الجمع الثاني ماذا قلنا؟ قلنا الطائفة الأولى نحملها على من؟ الطائفة الأولى نحملها على من قصد بلا أن يرتكب بعض المقدمات، والطائفة الثانية الذي يدل على ثبوت العقاب نحملها على من قصد مع ارتكاب بعض المقدمات. فالذي ارتكب بعض المقدمات نقول هذا معاقب، ليش؟ للطائفة الثانية، ويؤيده يؤيد أنه معاقب هذا الذي ارتكب بعض المقدمات أنه يصدق عليه عنوان الإعانة على الإثم. فيحل ذاك الدليل الذي دل على أن الإعانة على الإثم محرمة. بس لابد أنت في قرارة نفسك تقول أن الإعانة على الإثم محرمة، لابد أن الإعانة على محرمة صادر من الغير، يعني تقيم غيري على الحرام أفعل بعض المقدمات اللي دي مقدمات لارتكاب الغير للحرام، هذا يقال له إعانة على الإثم. وأما ارتكب المقدمات لأجل أن أفعل هذا الحرام فلا يصدق عليه عنوان الإعانة على الإثم. لابد في قرارة نفسك وفي موردنا المفروض، هذا الإنسان قصد وارتكب بعض المقدمات، مقدمات إلا لصدور الحرام من نفسه، الحضور الحرام من غيره، تصدق عليه حينئذ أنه أعانة على الحرام. الإعانة على الحرام إنما تصدق إذا فرض على أن الحرام يصدر من الغير. لعله في قرارة نفسك تشكل بهذا، فنحن نقول هذا كلامك صحيح. إحنا نقول بناء على التعميم، هذا تأييد الغيبة، بناء على أن الإعانة على الإثم لا تحقق بما إذا صدر الإثم، بما إذا صدر الحرام من الغير، بل تعم ما إذا صدر هذا الإثم والحرام من نفس الشخص، بناء على هذا التحميل هذا المؤيد الجيد كما ذهب إليه الشيخ الكبير كاشف الغطاء الشيخ جعفر رحمه الله، فإنه أمن حرمة الإعانة إلا أمنه لما إذا كان المحرم صادر من نفس الشخص، ولا تختص حرمة الإعانة بما إذا كان الحرام صادر من شخص آخر. بناء على هذا التحميل، ولعل توجيه هذا التحميل التمسك لا بالدلالة اللفظية، ما يمكن التمسك، ولا تعاونوا على الإثم، يصدق المعاونة على الإثم فيما إذا صدر الحرام من نفس الشخص. فإذا أردنا نتمسك بالألفاظ، ما يمكن التمسك بها، لعل وجه التحميل هو التمسك بتنقيح المناطق، المناخ، ومعنى أن الشيخ الكبير لاحظ على أن المناخ في حرمة الإعانة على المحرم الصادر من البيت، فالمناخ موجود الإعانة على الحرام الصادر من نفسه، المناخ له أنه راح وعاون، راح أصيب رد عامل مساعد على صدور الحرام. إذا كان هذا المناخ وهذا العامل المساعد موجود في كل حالة، حالتنا إذا صدر الحرام من البيت وحالتنا إذا صدر من مينة، فبناء على هذا التعميم يصير حينئذ دليل حرمة الإعانة على الإثم يصير مؤيدا للجمع الثاني، فإنه في الجمع الثاني قلنا نحن العقائد الثانية التي دلت على ثبوت العقاب نحملها علينا على ما إذا صدر الأصل مع بعض المقدمات من الشخص. فإذا صدر بعض المقدمات مناسب هذا الشخص عقابا، ليس لأنه قد أعان على الإثم بناء على تعميم حرمة الإعانة. لذلك يقول قدس الفردوس كما يشهد له، يعني علما بالزجر، حرمة الإعانة على المحرم، لكن بناء على التعميم، إذا ما عممه ما يجيزنا، حيث عممه، إذا كان يقول عممها مؤحسن يعني ضمير التأنيث يجيب عمم الإعانة أو حرمة الإعانة، هذا قضيه، حيث عممها يعني قربة الإعانة أو الإعانة بعض الأساطير، وهو الشيخ الكبير ذاته الغبر لإعانة بعض الأساطير، فمشهور بعد، إذا مشهور بعد ما صحاب الإرجاع الضمير، حيث عممه بعض الأساطير لإعانة نفسه على الحرام، ولعله وجه التعميم، ولعل التعميم لتنقيح المناخ من درس مقدار اللغوية، وعانى على الإنسان ينظر إلى قدر الحرام من نفسه، فلا بد تنقيح المناخ، المناخ يعني تنقيح المناخ نطحناه وأثبتنا فتمسك به، والمناخ هو أنه عامل مساعد يعني يكون على حضور الحرام، هذا العامل المساعد موجود في ست صورة، ولعله يعني التعميم لتنقيح المناخ لا بالدلالة اللغوية. إذا كان يقول لا للدلالة اللفظية أحسن، يعني هناك قال لتنقيح، إنه يكون للدلالة اللفظية. وقد علم مما ذكرنا، مطلب جديد، لحد الآن التجري كم شكل، خامل التجري كم شكل، بينا له السؤال أضعف سهلك يا إخوان، الأقسام اللي ذكرناها للتجري والأقسام الذي ما أثرناه، بعض الأقسام ما أثرناها لعله، الآن راح نفهرس ستة أقسام راح نذكر إياها. اعلم أن التجري يحصل له ستة أقسام، الشكل الأول أن يقصد الإنسان صدور الحرام فقط، يقصد أن يسرق، يقصد أن يزني، يقصد أن يسرق إلى أن يصدر الحرام إلا بعد ذلك، وهذا القسم هو الذي كان حكينا به آخر درسنا، والذي كان في يوم كلام نبي هذا القسم الثاني، أن يقصد ارتكاب الحرام مع فعل بعض المقدمات، وهذا هم أصبنا له في اليوم وأمس. القسم الثاني، القسم الثالث أن يقصد ارتكاب الحرام ويتلفظ بما يراه حراما، فناء هذا خبر ويقصد شربه ويتناول عن بعضيه، لكن بعدين يتبين انه مو حرام، ليس هو الخمر. هذا قسم من التجري اللي بيبحث ناس، وفي اول ما دخلنا في بحث التجري الصوره المتعارفه، الصوره المركوزه والشكل المركوز للتجري في اذهانك، يا هذا الصوره. لذلك لو واحد سالك قال لك التجري اللي ثالث منه، تقول له أن يعتقد هذا خمر في شرب وواقعا ليس بخمر، هاي الصورة اللي بنفع. فهي الشكل الرابع أن يحتمل أن هذا مقضية وحرام ويمتقي، يحتمل هو يحتمل هذا خمر ويشربه رجائي أن يكون خمرا، برجاء أن يكون خمرا. الصورة الثالثة أن يحتمل أن يحتمل الخمر ويشربه برجاء في عدم المبالاة، لا يبالي، مو أنه برجاء أن يكون خمرا ولا برجاء أن لا يكون خمرا، يبالي شلون خمرا. الصورة الثالثة وهي الأخيرة أن يشرب ما يحتمل يحتمل أنه خمر، أحتمل هذا خمر أتناوله برجاء أن لا يكون خمرا. فالفرق بين الصور الثلاثة الأخيرة واضح حسب الظاهر، في كل احتمال احتمل هذا خمر، لكن مرة أشربه برجاء أن يكون خمر، مرة أشربه برجاء أن لا يكون خمر، مرة أشربه مع عدم المبالاة. هذا الفرق بين الصور الثلاثة الأخيرة. وأما الصور الثلاث الأولى واحدة من الحدود فقط ارتكاب الحرام من دون فعل مقدمات أو من دون ثلاث وقت. الصورة الثانية أن أقصد مع ارتكاب بعض المقدمات، الصورة الثانية أن أقصد ارتكاب المعصية وأتلبس بما أعتقد أنه المعصية اللي هي ضمن الصورة المتعارف السابق. هذه يا إخوان ست صور للتجري يجمعها جامع واحد: عدم المبالاة بالمعصية أو قلة المبالاة. يعني ضمن الصور الست تشترك في هذا الجانب، وأصلا هذا الشخص ما يبالي في جميع طور التجري، والشخص ما يبالي قليل المبالاة. وهناك شيء آخر نريد التنبيه عليه، وهو أنه في الصور الثلاث الأخيرة الذي كان فيها شنو الإنسان يحتمل أن هذا الفعل معصية، في هذه الصور إنما يصدق التجري ويصدق أنه ارتكب ما يحتمل أنه معصية بشرط. وما هو ذلك الشرط؟ والله أن يكون الاحتمال في حقه منجز. وأما إذا لم يكن الاحتمال في حقه منجز، مثل في الشبهة البدوية، في الشبهة البدوية الاحتمال لا يكون منجز، احتمل على أن هذا خلاص مجرد احتمال، تجربة على قصة العقاب إلى بيان هنا بعد احتمال المعصية ما موجود، حتى نقول تلبس بما يحتمل أنه معصية. في الشبهة البدوية إذا شفت سبب غلاف موجود، غلاف واحد ما أدري هذا خمر ولا لا، بس أحتمل خمر. إذا أشربت باحتمال أن يكون خمرا، هذا ما يصدق على أنه ارتكب ما أحتمل أنه ما احتمال ما في ما موجود، لأن قاعدة طب العقاب بلا بيان تقول لي شيخنا أصلا معصية ما راح تصدر من عندك. احتمال المعصية إنما يصير هذا الاحتمال منجز. وين يصير منجز؟ في مورد الشبهة، يعني في موارد العلم الإجمالي شبه المحصور، في مورد العلم الإجمالي شبه محصورة وجودية أو تحضيرية. هناك مثل أطفلات واحد منهم جزمان خمر والثاني مو خمر، هنا إذا تناولت واحد من عدهم بالاحتمال أن يكون هو الخمر، ومثل هذه الحالة يصدق أني تلبس بما أحتمل أنه معصية، يعني احتمل هذا الخمر، وإذا كان هو خمر يكون معصية، فإن الاحتمال هنا منجز. الخلاصة الصور الثلاث إن الأخير إنما تتحول إذا كان الاحتمال احتمالا مقرون بالعلم الإجمالي حتى يصير منجز. وأما إذا لم يكن مقرون بالعلم الإجمالي لا يكون منجز، فلا يحتمل صدور المعصية، فلا يصدق علي أني تلبست ما أحتمل أنه. وقد علم مما ذكرنا أن التجري على أقسام. أقول الشيخ قد علم، يعني أقول قد علم مما بعضها علم صحيح، مثل القسم الأول سورة القصص، سورة الثانية هم علم هم أشرنا، سورة الثالثة هم أشرنا، لكن الصور الثلاث الأخيرة بينا في المعصر هم أشرنا لأنهم في معصر الظاهر ما أشرنا. فشلون الشيخ يقول قد علم؟ قد علم هذا في غير، وقد علم إله عن ناقش رحيم مما ذكرنا أن التجري على أقسام، أحدها الأقسام ستة، أحدها مجرد القصد إلى المعصية، والثاني القصد مع الاشتغال بمقدماته، إذا كان يقول بمقدماتها المعصية المعصية، والثالث القصد مع التلبس بما يعتقد كونه معصية، هذه الصورة المتعارفة بالأول ما ذكرناها. والرابع أن يتلبس بما يحتمل كون معصية رجاء لتحقق المعصية به يعني بهذا التلبس، والخامس التلبس به يعني بما يحتمل أنه معصية من باب عدم المبالاة بمصادفة الحرام، والسادس التلبس برجاء لا يكون معصية يعني مع الخوف بخوف كونها معصية يخاف ذلك. نص ويشترط في صدق التجري في الثلاثة الأخيرة عدم كون الجهل عذرا عقليا أو شرعيا، وأما إذا كان البراءة الشرعية تجري أو البراءة النقلية تجري كما في الشبهات البدوية، في الشبهات البدوية هل البراءة العقلية تجري هل النقلية تجري؟ أنصب في العقاب بلا بيان يجري هاي البراءة العقلية، أرفع عن أمتي ما لا يعلمون يجري هاي البراءة النقلية. فالجهل في العذر في احتمال المعصية ما موجود حتى يقال تلبست بما أحتمل أنه، ويشترط في صدق التجري في الثلاثة الأخيرة عدم كون الجهل عذرا عقليا أو شرعيا، كما في الشبهة المحصورة الوجودية أو التحريمية أن الجهل لا يكون عذرا عقليا أو شرعيا، وإلا يعني إذا كان الجهل عذرا شرعيا أو عقليا كما في الشبهات البدنية لم يتحقق احتمال المعصية. ذلك احتمال أني خالفت الحكم الواضح موجود، احتمال خالفت الوجود أو الفرد موجود، لكنه لا يصدق عليه أنه معصية، إنما يوجد معصية إذا كانت احتمال منعكس لها، وإلا لم يتحقق احتمال المعصية. وإن تحقق احتمال المخالفة للحكم الواضح كما هذا في موارد يصير الجهل يصير عذرا عقليا أو شرعيا فلا يتحقق احتمال المعصية، كما في مورد جرائم ذات البراءة وهو مورد الشبهة التدوينية، أو مورد الذي في أصحاب البراءة الذي قال صار ذات البراءة فيجب إليه في أصحاب البراءة الجهل يكون في نئذ عذرا. ثم إن الأقسام الست إلى آخره، بعد ما عرفنا يا إخوان أن التجري له أقسام وأشكال ست، يجب نقول هذه الأقسام الستة هل يكون التجري فيها موجبا للقرش موجبا للدم موجب للعقاب؟ الجواب على هذا التساؤل حتى انترى في المرسل الجنة طيب الشيخ ماذا كان إذا تذكرون جنة على أنه من حيث سوء سريرا يذن دم فقط، وأما في الفعل المتجرى به لا دم لا عقاب لا حد موجود نفس الفعل اللي بيعتبر تسليلا التسابق إنسان يقول لا الآن يقول فيه نظر ما معلوم رقم الثاني يقول يعني يقول ما معلوم أنه عقاب أو ذم أو على الفعل، الآن ما يقول فيه نظر في العقاب وفي الذم وفي الخوف بالنسبة إلى نفسه، إنما الذم موجود بالنسبة للفعل المتضرر بالنسبة لسوء السرير، أما للفعل ما معلوم. والشهيد الأول رحمه الله يوافقنا على ذلك، يوافقنا أن الشخص إذا تلبس بشيء يحتمل يقطع بأنه حرام، مثل هذا السائل قطع أنه حرام وواقع أنه حرام، هم قال ما معلوم العقاب ما معلوم، قال فيه نظر، قال فيه نظر من جهة يمكن أن نقال مو محاطة طبع ماصر بل ماصر فيه أصدر الحرام مني، هذا الشهيد الأول يحكي من جهة يمكن أن نقال أصل ليش لأنه اتكل المولى وفتل خدج التجرح على المولى في صدد حسن مولى في صدد التعدي على الشهيد الأول هل يوافق قال فيه نظر في العقاب، وذكر حتى أمثلة للتجري من جملة الأمثلة من الشهيد الأول مهم هذا نقام العبارة بس هذا مثال مثال للأفعال أنا بين الناس بعدين على منواله حتى تعرف الباقي، هذا المثال جاي للتجري مثل إنسان بناء أن زوجته حائض مثلا فلما اجتمع معها رعاها أنها غير حائض، هذا اعتقد أن اكتساب لهذا الشيء حرام قال بعدين تلين من الله، أو مثلا رأى شخصا اعتقد على أنه محقون الجن مؤمن طيب زيد قتله لكن تجرع فقتله بعدين تبين أنه لا هذا يستحيل كافر يستحق القتل إنهم تجرعوا هذا هو على نواله بقية الأمثلة، قال هنا التجري موجود في عقابه وفي ذمه على الفعل فيه نظر، فالشيخ الأمثال ينقل كلام الشهيد الأول من باب أن الشهيد الأول هم يؤخر بأنه المتجري ليس عليه عقاب في هذا الشيخ، وآخر ذلك ينقل كلامه، وهذه هي العبارة التي وعدنا من أمثلة لها. انه الان قلنا توجيه من التجريد الثاني من التجريد الاول التأمل في عقاب متجري على الفعل وابدل على الفعل. هذه العبارة اليوم الذي من كل حيث العبارة التي وعدنا بذكرها. ثم ان الاقسام الستة كلها مشتركة وكلها مشتركة لو تأخذ التأكيد ليس كلها لو تأخذ مبتدأ وخبر وتجمع في خبر إلى أن تشترك في من تستحقاق الفاعل للمبنى من حيث خبث ذاته وجرأته وسوء سريرته. هذا واضح إنما الكلام الرجال بين الأعلام والوقع الفعل المتجرى به فالأسوء ذم عقاب قبح إليه ولا وإنما الكلام في تحقق الحسنان بالفعل المتحقق في ظنه التجرد الفعل المتحقق في ظنه التجرد وهو الشعور. الكلام اللي هو الشيخ الأنصاري الذي قال ما معلوم قوة الحقاق وعليك بالتأمل في كل الأخطاء الحقاق على الفعل العقاب. إذا الأخطاء الشيخ يستحق العقاب في هاي الأخطاء ولا فإحنا نقول ما معلوم والشهيد الأول هم الشجاب في عبارته هاي عبارته في القواعد قال الشهيد قد تتدرس في القواعد لا تؤثر نية المعصية عقابا. هذه النية المعصية ياخذ هذا من الأقسام بعد نية من الأقسام الستة ياخذ الأول الذي كان مجرد الخطر مجرد نية هو قال النية لا توجب العقاب الشيء الأول لا تؤثر نية المعصية عقابا ولا ذما ما لم يتلبس بها. إذا قصد الطريقة وتلبس بالطريقة قصد شرب الخمر وشرب الخمر لا تلوك في آخر ما لم يتلبس فيه وهو مما ثبتت الأخبار. إذا كان يقول وهي عن المين مما ثبتت الأخبار عن أطعمها واحدة وكيف ولو نوى والأخبار يا أخبار بالمية بكل لا تفهم ولو نوى المعصية وتلبس بما يرى من معصية. هذا ياخذ الثالث اللي هي الصورة المتعارة جدا يرى هذا خمر ويشربت بعدين يسمى خمر فظهر خلافها في تحكيم هذه اللي أنا بعض هو الشيخ الأنصاري مثلا هذه العبارة لأجل هذه في تأثير هذه النية تأثير هذا الاعتقاد كان يعتقد هذا خمر وشربت بعدين تبين خمر نبى فإذا استسلم فنظرت الشهيد الأول في أن هذا محاقب نظر من جهة نبدأ نقول ما محاقب ليش لأنه بالتالي ما شرب الخمر من أنها لم تطالب المعصية أي هي ما طالبت المعصية فصارت ثنية أنا أضفت الفاعل فإنها ما أصبت مناسب وجود الفاعل فصارت فاعل وغير فاعل بس مناسب إضافة الشيء فصارت أو لما العصر إذنها عصر لما أي أن لا تعرف فيها نظر من أنها يعني هاي مين لما لا إذا لما أقول عبد الأساس لما لم تقادف المعصيتين صارت كمية مجردة يعني كمية مجردة عن المعصية وهو غير مؤاخذ كان مجرد نوع لأن في الأخبار ثبت العصر عليك ومن وقلنا وجه النظر أنه ما مصادر عقاب سميعها ما مصادر معصية سميعها هذا وجه النظر الشق الثاني ومن من هنا ومن هذا قاعد يثبت انه مناسب يتعفى ومن دلالة هذه النية اعلاما على انتهاك الحرمة اعلاما على جرأته على المعاصي سمعات العاصي وقد بعد الشهيد الاول قاعد يشكي ما خلص الحضارة لا الى ان انتهى وين ما تجي انتهى تطلق الحضارة بعد طرف خمس في الصبر وقد ذكر بعض الاصحاب يقول بعض الاصحاب ذكروا فالشيخ اذا اعترض واحد يلزم الفضل بيده ويشرب تشبها بشارب كذا بشارب الخمر بعدين لما يشرب بعد يتشبه ويحاول انه يظهر نفسه بعض الاعلام قال على انه هذا محرم لا يجوز. وقد ذكر بعض الاصحاب انه لو شرب المباح يعني شرب المباح تشبها بشرب المسكر فعل حراما ولعله الشهيد الاول يقول لعل دول قالوا حرام مع انه هذا الانسان ما شرب الخمر من يا باب هذا يعافى يقول ولعله ليس لمجرد النية مو من باب مجرد نوع لان مجرد النية مخفى على النية هي اصول لعله قالوا هذا فعل حرام يعافى قال انه عمل اعمال قدرات المجد بل بانضمام فعل الجوارح. اقول تعريف تعريف صغير من الشهيد الاول هاي العباره لاجل اي مناسبه. شنو هالسيدة بطلة شنو؟ اذا انسان شرب ماء اكتشف مهم بشرب الخمر. بعض الاصابع هذا شنو شغل به؟ احنا كلامنا في التجري يا اخي، هذا مو تجري. كلامنا في التجري ولا؟ هذا ما يصدق عليه ولا قسم من اقسام التجري السابقه. فذكر هذه العباره هنا من الشهيد الاول. الشهيد الاول مو عن الشهيد الثاني، مو عن الشيخ الانصاري. مو الشيخ الانصاري هذا ذاك، هو الشهيد الاول ذاك. إلا اللهم واحد من عندكم يقول أنه الشهيد الأول قال النية مجرد النية محصول عنها. فتوى هؤلاء الأعلام قد يظهر منها أن مجرد النية يستحق الشخص عليها العقاب، أراد أن يتبعه. هذا السبب فقال بأن هؤلاء حكموا بالعقاب لعله لا من باب مجرد النية بل من باب انضمام بعض أفعال الجوارح، ولعله من هذا الباب ذكر الانضمام. على أي حال الأمر غير مهم. ويتطور محل النظر في المجال في عقاب المتجري نظر موارد النظر. أمثلة المتجري الذي فيها النظر يعني يذكرها أمثلة متعددة من قبل، منها ما لو وجد امرأة في أمثلة المتجري في منزل غيره، منزل الغير قاعدة إنسان زوجته ما موجودة، زوجة الغير، فظن زوجة الغير أجنبية فأصابها فبان أنها زوجته أو أمته. ومنه ما لو وضع زوجته بظن أنها حائض فبانت طاهرة عن تجري النظر في عقابه. ومنها ما لو هدم على طعام بيد غيره فأكله فتبين أنه ذبحه طعامه ومو طعام الغير عن تجري. ومنها ما لو ذبح شاة بظنها للغير بنائل بعدين دخلت العدوان ذبحت فظهرت ملكه بعد بين المنائل. ومنها ما إذا قتل نفسا بظن أنها محصونة يعني تلك النفس فبانت مهجورة. شاهدنا أنه في ظن صور ابنه تجري كلها النظر في عقابه وعدم عقابه. بعض العامة قال في ظن الأمثلة الذي يعتاد تجري في ضعف على من وهذا قال الشخص محصون لأنه صعب أي واحد. وفي يوم القيامة يعاقب هذا الشخص عقابا متوسطا بين فاعل، بين عقاب فاعل الصغير وعقاب فاعل كبير. شكل أنصار الشهيد الأول يعلق يقول وفي كلا الحسنين نظر أثرة المنزل على أنه هذا الشخص يعاقب فاعل ما دام على أنه هذا ليس بمعصية لم تضر منه المعصية، فلماذا نقول بأنه فاعل؟ والمنزل في يوم العقاب في يوم القيامة يعاقب عقاب متوسط بين العقابين. هذا هو ما ليس بثابت، فكلا الحكمين تصرف بالغير بلا دليل. ما صار تغيير من عدد ما صدرت يعني يظهر يعني هذا المين نثبت على انه في يوم القيامة يعاقب عقاب هو لا صغير لا كبير نقول فما يعاقب هل متوسط من جانب. يقول وقد قال بعض العامة نحكم بصدق المتعاقي ذلك لا يتعلم هذه الأمور التي تجرى عليها يعني التجري متعاقي التجري لدلالته ليس قاتل وهذا يدل على عدم المضامنة بالمعاصي. ويعاقب في الآخرة ما لم يتب فإذا تقطع من الذنب كان لا ذنب لها ما لم يتب يعاقب. هذا ثاني علم إذا تذكرون قلنا على أنه هناك تنبيهات متعددة بعد ما اخترنا القصد نذكر التنبيهات. التنبيه الأول كان في التجري وانتهينا بحمد الله من التجري على الآن. التنبيه الثاني نتعرف فيه إلى الإخباريين فإنه فيما سبق نحن قلنا بأن القصد على قسمين طريقي وموضوعي. الطريقي قلنا ماذا؟ هو الذي لا يأخذه الشارع في موضوع الحكم وإنما يكون الحكم منصب على واقع الشيء والقطع يجر الطريق لإثباته ولتنجد ذلك الحكم. وأن القطع الموضوعي لا، الذي حكم منفرد على الشيء مع القطع. فمرة الشارع يقول الخمر حرام، ومرة يقول الخمر المقطوع كان قد حرام. في الأول القطع لم يؤخذ جزء من الموضوع، القطع يكون دور الطريق لتنجس الخمر، وفي الثاني يكون قطع موضوع. هذا صرنا فيما سبق، وذكرنا إذا تذكرون أن القطع الطريق حجر من أي سبب حصل. تعميمات أربعة إذا تذكرون ذكرناها، أحد التعميمات اللي ذكرناها هذا، بقية التعميمات ما إلي شغل بيها. أحد التعميمات التي ذكرناها هذا أن القطع إذا كان طريقيا فهو حجر من أي سبب حصل، من عقل ونقل، سواء حصل من مقدمات عقلية أو حصل من مقدمات نقلية، هذا يعني من الأدلة الشرعية هاي المقدمات نقلية، أو حصل بانضمام مقدمات عقلية على ثلاث مثلنا، مثل مقدمة الواجب واجبة، هذا حاصل من هذا الحكم من مقدمة عقلية، من باب على أنه لا يمكن حصول الواجب بلا مقدمته، من هذا الباب نحكم بوجود مقدمة الواجب. فهنا قطع راح يحصل لنا ناشئ هذا القطع من مقدمات عقلية. الإخباريون قالوا بأن القطع إذا كان حاصلا من مقدمات عقلية لا يكون هذا القطع حجة، ونحن نعلق على هذا الكلام ونقول، بس قبل ما نعلق على هذا الكلام أقول إحنا ليش عممها هذا البيت أبينه. احنا قلنا سواء كان حاصل من عقل او نقل هو حجة، سبب التعميم شنو؟ ما في ما سبب، بس الان اثر الاتياه الان حتى تستفيد من عقله. سبب التعميم هذا قلنا القطع انما هو حجة لانه طريق الى الواقع بنفسه، سواء كان حاصل من عقل او حاصل من نقل، طريقيته محفوظة وموجودة، ولو كان الشارع ينهى عنه لو كان غير حجة. يلزم التناقض إذا تذكرون فيما سبق بيني، هذا سبب التعميم الذي ذكرناه فيما سبق. الآن أرجع إلى موضوعنا، الإخباريون قالوا إذا كان حاصل من مقدمات عقلية لا يكون حجة لكثرة الخطأ في الأحكام العقلية. هذا ما نسب إلينا. الشيخ الأنصاري يعلق يقول في مقصوده أحد احتمالين، الاحتمال الأول أن يكون مقصودهم أنهم لو خاض الشخص المطالب العقلية وحصل له القطع بعد ذلك، هذا القطع لا يجوز الأخذ به، لا يكون حجة لأنه حصل من القطع في المطالب العقلية التي الاشتباه فيها كثيرا. إذا كان هذا مقصودهم مرة ومرة لا، مقصودهم أنهم القطع لا يجوز في المطالب العقلية، وأنه بعدما خطنا وحصل القطع هذا القطع لا يجوز اتباعه، لا من الاتباع الشارع لا يرضى بالقول في المطالب العقلية، أصلا العقل والمطالب العقلية كلها يدخل مقصود الخوض سيد غير جاهز، وأنه إذا حصل القطع ذلك القطع بعد الخوض لا يكون. ففي مقصوده احتمالان، إذا كان مقصودهم الاحتمال الأول يرد عليه أنه بعدما حصل القطع لا يمكن للشارع أن يقول هذا القطع لا تأخذ به، يصير لأن أنا إذا اخطأت كأنما رأيت الواقع، عفوا كأنما ما صار رأيت الواقع بنظري، فإذا رأيت الواقع حينما أخطأ لأن الشيء الفلاني واجب أضرب المقدمة العقلية بعد قاعد أشوف الواقع، أشوف الواقع أن هذا الشيء واجب، فإذا الشارع راجي نهاني يلزم من ذلك أن هذا الشيء واجب وغير واجب، واجب لأن يقطع غير واجب لأن الشارع نهى، يلزم من ذلك اجتماع المتناقضين في نظر خاطئ، وهذا أمر مستحيل كما بينا في هذا. فالمقصود إذا كان مرادهم أنه بعد حصول القطع من هاي النظر العقلي هذا القطع لا يجسر على ضد، هذا أمر مستحيل، فإن القطع يرى الواقع، وبعدما يرى الواقع إذا أردنا أن ننهى يلزم اجتماع الواقع وغير الواقع في نظره، هذا مستحيل. وإذا كان مقصوده أنه لا الشارع نهانا عن الخوف ابتداء الخوف غير جائز لكثرة الخطأ في المطالب العقلية، يرد عليه أنه الخوف في المطالب العقلية كما أنه كثير الخطأ في المطالب الشرعية، ما أكثر الاشتباه حينما نقول المطالب الشرعية أن كثير ما يحصل لك. كثرة الاشتراك لا تحتاج في المطالب العقلية فقط. فإذا كان كثرة الخطأ في المطالب العقلية تستدعي النهي عن الخوف، ويلزم ذلك في الخوف في المطالب الشرعية أيضا احنا ننهيه عن الخوف فيها. لكن مع قطع النظر عن ذلك، نحن لو سلمنا على أنه كثرة الخطأ فقط موجودة في المطالب في الخوف في المطالب العقلية، لو سلمنا ليس صحيح، لكن لو تنزلنا هذا الاحتمال وجه وجيه، يعني هذا الاحتمال في ذاته ممكن أن ينهان الشرع عن الخوف في المطالب العقلية، مو مستحيل. الاحتمال الأول مستحيل أنه بعد حصول القطع يظل لا تتبع هذا الخطأ، مو ممكن لأجل أنه يلزم التناقض في نظرنا. أما في هذا الاحتمال ينهان عن الخوف هذا ليس بمستحيل، لا يلزم محذور اجتماعي متناقضين في نظر القاضي حتى نقول في نفسه مستحيل، فله وجه لكنه مبني على اساس باطل لا نسلمه، مبني على اساس انه الخوف المطالب العقليه كثير الخطا وكثير الاشتباه، هذا نحن لا نسلمه. كثره الخطا ليس بكثير، ولو كان كثير فهو في المطالب الشرعيه. على اي حال في مقصوده الاحتمالان، كلا الاحتمالين تبين انه باطل. وبعدما ذكرنا نحن هذا الكلام لما وصلنا الى هذه المقصد، عثرنا بعد ذلك على كلام شيخ من شيوخ الإخباريين وهو الأمين الاستربادي رحمه الله تعالى، له كلام في فوائده المدنية للمسلم. في الفوائد المدنية هناك له كلام في هذا المجال، يعني في مجال الاعتماد على المطالب العقلية وعلى القطع الحاسم من المطالب العقلية، لا بأس لنقل ثالث الكلام بنصه لكونه غير خالي من الفائدة. ولذلك باكر إن شاء الله ننقل سلام الأمين الاستربادي. الثاني، التنبيه الثاني، إنك قد عرفت أنه لا فرق فيما يكون العلم فيه كاشفا محضا، فيما يعني في المورد، في المورد الذي يكون العلم فيه كاشفا محضا عن طريق محض من دون أن تكون له جنبة الموضوعية، إن لا فرق بين أسباب العلم أسباب الخاص من أي صدر حصل يكون حجه. وطلب التعميم تذكروه وهو أنه قلنا إذا حصل من بعض الأسباب وقلنا من ذلك سبب حجه يلزم في هذا التناقض في نظر الخاص. نقطة وينسب، يعني ولكن ينسب إلى غير واحد من أصحابنا الإخباريين، ينسب ماذا؟ عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقلية القطعية غير الضرورية. طبيعي إذا كانت مقدمات عقلية ضرورية ما يجينا في كلامه، مثل واحد زائد واحد مثال، إذا كانت مقدمات عقلية ضرورية بهذه المثابة القطع الحاصل منها يكون حجة، إنما لا نقول حجة إذا كان القطع حاصل من المقدمات العقلية ليس ضرورية بهذه المثال. ليس هذا القطع ليس بحجة لكثرة وقوع الاشتباه والغلط فيها، يعني غير المقدمات العقلية، فلا يمكن الرجوع إلى شيء منها إلى هذه المقدمات العقلية. هذا كلام إحنا نحلل نقول في مرادهم احتمالا، فإن أرادوا عدم جواز الرجوع بعد حصول القطع، بعد ما حصل القطع نقول هذا القطع لا تأخذ به، فلا يعقل ذلك في مورد يكون القطع قطع صريح، لا يمكن أن نعتمد على هذا القطع وما يكون صريح في الموضوع الجائز، لأن الموضوع هو الشارع يأخذ في موضوع الحكم، فيمكن أن يأخذ في موضوع الحكم قطع آخر من طرف، لما لا بعد ذلك. فإن أرادوا عدم جواز الركون بعد حصول القطع فلا يعقل ذلك، يعني عدم جواز الرسوم والنهي عنه في مقام إذا كان قطع قطع طريقي، في مقام اعتبار العلم من حيث الشك قطع طريقي، ولو أمكن هذا من بعد كثرة القطع ومتى يجب القطع حصل من قطع شرعية، وكثرة القطع هناك موجودة يكون نقول الشارع يبدأ بإنهانه عن القطع الحاصل من قطع شرعية، مع أنه لا يجوز حتى عند الأشاريين. ولو أمكن الحكم بعدم اعتباره، بعدم اعتبار هذا القطع الحاصل من المقدمات العقلية، لجرى مثله القطع الحافل للمقدمات شرح طابق المعدل ليس فقط القطع، مع انه انما هم مسلم عدم الموجود اثناء النقل الموجود. هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني، وان ارادوا عدم جواز القول في المطالب بعد ما اخذنا وحصل القطع ذات القطع ما يجوز على من الابتداء الشارع لا يرضى بالقول، فلو خط وعاقب يوم القيامه انه ليس خط، فالعقاب على الخوض وليس العقاب على انه ليس هذا في القدر، لا ليس خط في هذا الطريق، لان هذا من نفسه ممكن. وان ارادوا عدم جواز القول في المطالب العقليه لتحت المطالب الشرعيه لكثرة وقوع الغلط والاتباع فيها، فلو سلم ذلك سلم على انه كثرة قطع موجودة، سلمنا واغمضنا عن المعارضة، فيمكن ان يعارض عن ان يقال، فلو سلم ذلك يعني سلمنا على انه كثرة قطع موجودة، يعني هذا الجواب الاول انه لا نسلم كثرة القطع. الجواب الثاني، واغمض عن المعارضة، يعني ولو قلنا بكثرة القطع فهذا يعارض فينا بكثرة القطع في المطالب الشرعية ايضا، واغمض عن المعارضة لكثرة معارضة لكثرة ما أحسن الخطأ في ذنب المطالب من عدلة الشرعية، لو تنزلنا عن الأول وعن الثاني فلهذا الاحتمال وجه نفي ممكن ولا مستحيل. وحين إذن يعني بناء على الاحتمال إذا قلنا نفي أطلع عن القول، فإذا قاب الشرعي يكون محبور يكون منه من ناحية نفس القول، فالعقاب على نفس القول مو العقاب والنهي على نفس الخطأ. وحين إذن فلو صار فيها وحصل الخطأ بما لا يوافق الحكم الواضحي لم يعذر لذلك من جهة القول، العقاب على نفس القول لتفصيله في مقدمات التحقيق. لكن قلنا هذا الاحتمال الثاني مبني على اساس باطل، مبني على اساس كثره قطع المطالب الشرعيه وهذا المطالب العقليه، وهذا لا نحتمله الا ان الشان في ثبوت كثره القطع يعني في المطالب العقليه ازيد مما يقع في فهم المطالب العدله الشرعيه، وهذا غير نقص. وقد عثرت بعدما ذكرت هذا، بعدما ذكرت هذا التحليل على كلام الاخباريين، وبعد ما صار كلام الإخبار والتعليق عليه أثرت إعلاما على كلام يحكى عن المحدث الإسرائيلي في فوائده المدنية، قال في عدم قد يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله.